جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للوقف الذي في المساجد مثل المكيفات والمراوح واللمبات وغيرها من الأدوات القديمة في المسجد، إذا استبدلت بغيرها من الأدوات الجديدة، فماذا يصنع بالقديم؟ هل يعطى لمن هو محتاج من أهل ذلك المسجد، أم يباع، أم يترك كما هو إلى أن يتلف؟ نرجو التوضيح. بالنسبة لمسألة القياس، القياس يأتي على ثلاث صور: الأولى يقولون قياس مساوي، والثانية يقولون قياس الأدنى، والثالث قياس الأعلى. وقياس المساوي أن تكون العلة في الفرع مساوية للأصل، مثل قياس النبيذ على الخمر إذا أسكر بجامع وجود الإسكار في كل، ومثل قياس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع كون كل منهما مطعوما موزونا. وهذه يسمون علة، العلة فيها مساوية، ويسمون القياس فيها قياسا مساويا. أما قياس الأدنى فأن يكون قياس الأعلى، أن يكون العلة كما ذكرنا في الفرع أولى منها في الأصل، أن الحكم أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. وأما قياس الأدنى فالعكس، وقد اختلف في قياس الأدنى ومدى الطائفة أنه ليس بحجة. وأما بالنسبة مسألة الوقف، وقف المكيفات، أما بالنسبة للوقف الأدوات الموجودة في المساجد، لا يجوز للناس أن يتصرفوا فيها، وإنما يترك الأمر للأوقاف. فما دام أن هناك إدارة مخصصة وجهة مخصصة تقوم على المساجد، وهي معنية بالمساجد ومفوضة بالقيام عليها، فإنه لا يجوز للناس أن يتدخلوا في هذه الأمور، وإنما يتركونها لمن هو ملزم بها شرعا، ولا يجوز لهم أن يدخلوا المكيفات أو يخرجوها أو يستبدلوها إلا بإذن من هذه الجهات. هذا من ناحية شرعية، لأن الولايات كما ذكر العلماء تتخصص، فكما أن القاضي يقوم بولايته، كذلك الجهات إذا خصصت في المساجد بالقيام على مصالحها وعينت لها، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذه الأمور، ولا يغير في فرش المسجد، ولا يدخل شيئا ولا يخرج شيئا إلا بإذن من هذه الجهات، لأن هي المسؤولة. ولذلك إذا أراد أن يخرج شيئا أو يدخل شيئا ينبغي الرجوع إلى مثل هؤلاء، لأنهم ملزمون بها شرعا. أما إذا كان المسجد مسجدا خاصا بالإنسان، وكان قد أوقف هذا المسجد، فإنه إذا أوقف المسجد خرج عن ملكيته. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس، أنه إذا أوقف مسجدا تحكم في المسجد، فأصبح يدخل من شاء من الأئمة ويخرج من شاء من الأئمة، لأنه يملك المسجد. والواقع أنه إذا أوقف المسجد فإن هذا المسجد يعتبر ملكا لله عز وجل، والناس يقدمون من رضوه إماما، فلو أراد أن يدخل عليهم إماما لا يرضاه الناس لم يجز له ذلك، ويعتبر آثما شرعا ومتصرفا فيما ليس له، لأنه بالوقفية خرج عن ملكيته. وأما كونه يختار الأفضل والأولى، هذا أمر لا بأس به للمصلحة. وإذا كان المسجد خاصا بالشخص أو في مكان، وأراد أن يغير في أثاثه وفرشه، فإن هذا الأثاث وقف، ولا يجوز له أن يستبدل شيئا منه، ولا أن يخرج شيئا منه، ولا أن يغير إلا بحكم من القاضي. هذا هو الأصل الذي نص عليه العلماء رحمة الله عليهم والفقهاء، أن الأوقاف لا يجوز بيعها والتصرف فيها إلا بإذن من القضاء، لأنها خرجت عن ملكية أصحابها بالوقفية، ولا تزول هذه الوقفية إلا بحكم من القضاء. ولذلك ينظر القاضي، فإذا جمع الأثاث مثلا، كان هذا الأثاث قديما، يتقدم للقاضي، ثم إن القاضي يحكم له ببيع هذا الأثاث واستبداله بما هو أصلح وأنفع. وهكذا لو تهدم المسجد وأراد أن يسقط على المصلين وتضرروا، فإن القاضي إما أن يأمر بهدمه، يقضي بهدمه، أو بتغيير سقفه. ولذلك تجد العلماء يتورعون، حتى إن مسجدا من المساجد اختلف فيه علماء رحمة الله عليهم في مكان مشهور وقضيته مشهورة، اختلفوا في تجديد سقفه فضلا عن هدمه وبنائه. ولذلك الإقدام على هدم المساجد مع وجود قوتها واعتدال بنائها لتجديدها بالأفضل لا يجوز، لأنه قد أوقفت وأصبحت هذه الأموال موقوفة شرعا، ولا يجوز التدخل فيها إلا بالضرورة والحاجة. ومن هنا لا يجوز هدمها ولا تغييرها ولا تبديلها إلا في حدود ضيقة، لأنه لا يملكها أحد، فبالوقفية خرجت عن ملكية الأفراد وأصبحت ملكا لله عز وجل، ولذلك هو يوقفها لله عز وجل. ومن هنا خلت اليد عن الملكية، والتصرف شرطه الملكية والإذن، فلا يصح لإنسان أن يتصرف في شيء لا يملكه أو لم يؤذن له بالتصرف فيه. فتجد العلماء، حتى ألف بعض العلماء رسالة، ومن أشهر ذلك النص الوارد في تجديد المساجد للشيخ السقاف من فقهاء الشافعية، كانوا قد اختلفوا في مسجد هل يغيرون سقفه أو لا، فقال بعضهم لا يغير، وكانوا ينظرون هل توجد حاجة أو لا، فكانوا في المسجد الواحد ربما يختلف الثلاثة الفقهاء هل يجدد سقفه أو لا يجدد، فضلا عن أن يهدم، فضلا عن يبنى من جديد. فهذا أمر توسع فيه الناس أكثر من اللازم، فتجد أهل الحي إذا وجدوا مسجدهم قد تغير فيه بعض الشيء، أو أن أهل حي آخر قد بنوا مسجدهم وجددوه، سعوا هم في تجديد هذا المسجد، وذهبوا إلى الأغنياء والأثرياء وسألوهم أن يهدموا مسجدهم وأن يبنوا مسجدا جديدا، وهذا لا يجوز إلا في حدود ضيقة معينة. وبدل أن تصرف هذه الأموال في هدم المساجد القائمة المبنية التي لا تزال مصالحها ومرافقها صحيحة، الأولى أن تصرف في إطعام الجائع وكسي العاري ونحو ذلك مما هو أشد حاجة وأعظم حاجة. ولذلك حتى قال بعض العلماء إطعام الجائع أفضل من بناء المسجد، لأن الإنسان إذا جاء لم يؤمن أن يكفر بالله عز وجل، لأن الفقر قد يدعوه إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فلو قال له شخص ارتد عن دينك وخذ هذا المال، لربما ارتد عن دينه وأخذ المال. ولذلك يعظم العلماء إطعام المصغبة، ويرون كفاية الناس في حاجتهم وفقرهم أعظم من بناء المسجد في بعض الأحوال. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل. آمين. إنه المرجو ونعم الوكيل، صلى الله وسلم وبارك.